يا بنت النور أنا عيوني على يا بنت النور يا عطر الليل وهمس الليل يا عطر الليل وهمس يا عطر الليل وهمس الليل أنا فين الأمان سيل أبي تعرين إحساسي قصر وبي تعذري لو قصرت في حقك أبي تعذري إحساسي إذا قصر وبي تعذري لو قصرت في حقك أو قصر كلامي كلامي كلامي وما وصفك شعور أو قصر كلامي كلامي وما وصفك شعور يا بنت النور يا بنت النور يا عقد من الوله منثور يدانا بعين ضحارك ترى الإحساس رضى لك يدانا بعين بحارك ترى الإحساس رضى لك وأنا ربان المركب أنا ربان المركب وطني رحلتي عندك حطيت الأمل عندك وطني رحلتي عندك وحطيت الأمل عندك يا دانا بعين بحارك ترى الإحساس ربانك يا دانا بعين بحارك ترى الإحساس ربانك وأنا ربان المركب أنا ربان المركب وطني